هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. ميادة الحناوي الجميلة صوتا وصورة. مستمعينا الأعزاء أهلا بيكم. عرفت ميادة الحناوي عن طريق الملحن الأستاذ فاروق سلامة، كان بيتردد عليا في مكتبي وبيطلب التعاون في ان انا اديله يعني اغني لحنها، وبالفعل اديته نص غنائي بعنوان نعمة النسيان. الاغنية دي اللي هي بقت اغنية نعمة النسيان المشهورة بعد كده لميادة الحناوي، خدها لحنها وسمعها لميادة دون ان ادري، يعني ما قاليش واحد ده لمين. ميادة الحناوي كانت مطربة سورية جميلة صوتا وصورة، وكانت وافدة إلى مصر ولسه جاية جديد، واخدة شقة مفروشة في المنيل في عمارة، وكانت ساكنة في الدور التاسع في أول المنيل. وعرفتني بيها، وطبعا أنا كانت عجباني جدا ميادة لأن صوتها جميل جدا، من الأنواع يعني الطربية الجميلة اللي متدربة موسيقيا كويس وحافظة أصول الموسيقى تمام. يعني في الأثناء دي هو كان لحن الأغنية وسمعها لها وحفظتها، كنت على صلة بالموسيقار محمد عبد الوهاب، وفي مرة من المرات كنت بكلمه فسمعته كلمات الأغنية دي وكانت عجباه جدا، وكان معترض بس على القفلة بتاعت المطلع لأنه كنت بقول فيها مبروك عليك نعمة النسيان، قال لي بلاش مبروك لأن كلمة مبروك هنا بتفوق. ففعلا أنا عدلتها بناء على نصيحة الموسيقار عبد الوهاب وخلتها بالشكل اللي بتزاع بيه حاليا، يلي مكتوب لي أحبك بعد عمري كمان وانت مكتوب لك يا بختك نعمة النسيان. حصل بعد كده ان حصلت مشكلة، تم ابعاد ميادة الحناوي عن مصر تماما لسنوات عديدة يعني، وبقت تسجل الاغاني بتاعتها في استوديوهات اثينا، وقيلت اسباب عديدة لابعاد ميادة عن مصر، منها ما تردد عن غيرة سيدة نهلة زوجة الموسيقار عبد الوهاب من ميادة وخوفها على زوجها منها، فسلطت عليها وزير الداخلية أنا إذن نبي وإسماعيل، وهو اكتشف أن هي إقامتها في مصر غير شرعية وانتمائها لحزب البعث في سوريا وإلى آخره، فتم إبعادها عن مصر سنوات طويلة. في الأثناء دي الإبعاد ده كان بتسجل أغانيها في أثينا زي ما قلت، وأنا كنت بكتب لها والملحنين بيلحنوا وتتسجل الأغاني في أثينا، إلى أن جاء عصر حسني مبارك وانتهى إبعاد ميادة الحناوي وعادت إلى مصر، وابتدينا نتقابل تاني في مصر بقى وتسجل في استوديوهات مصر يعني. فابتديت عملت لها اغاني كتير بقى مع محمد سلطان زي مثلا رجعنا للبداية، ومع سيد مكاوي زي حلاوة عمري وحبك ما ينتهيش. وبعدين ابتدينا بقى موجة الاغاني القصيرة، عملت لها اغاني قصيرة كتير مع عمار الشريعي ومع صلاح الشرنوبي زي أغنية يا شو يا شو يا شو يا شو يا شو اهدى يا شو يا شو ما فيش فايدة يا شو يا شو يا شو اهدى يا شو يا شو ما فيش فايدة كنت عامل أغنية كبريائي لوردة وتلحين صلاح، لكن وردة اعترضت على الأغنية وقالت لي يا عمر أنا أصلا متهمة من الناس إن أنا إنسانة متكبرة ومتعنطزة، فتعمل لي أغنية اسمها كبريائي عايز تأكد عند الناس فكرة إن أنا إنسانة متكبرة. قلت لها يا وردة ده كبرياء العاشقين وعزة المحبوب، عزة نفسه مش كبرياء اللي هي بمعنى ان الواحد بيتكبر على خلق الله، يعني مش الكبرياء اجتماعي ولا طبقي، ده كبرياء العاطفة والحب وعزة النفس. قلت لي لا لا مفيش داعي، انا اخاف ان انا اغني الاغنية دي الناس هيتأكد عندهم فكرة ان انا انسانة متكبرة. قلت لها اوكي، فاخدت الاغنية اديتها لميادة اللي هي اغنية كبريائي واذا بيها تكسر الدنيا بصوت ميادة. فده نصيب الاغاني ارزاق على فكرة برضو، ونصيب واسم يعني، فممكن اغنية تنجح مع مطرب او مطربة ونفس الاغنية تفشل مع مطرب تاني أو لا يكتب لها النجاح. أغنية كبريائي حققت نجاح كبير جدا مع ميادة وبقيت تتصدر ألبوماتها وحفلاتها الغنائية يمكن لغاية دلوقتي. أصبحت من أعز أصدقائي، ولما بروح سوريا تعزمني، ولما هي بتيجي مصر بعزمها، وبقينا أصدقاء عائليا يعني، وربنا يديم المودة زي ما بيقولوا. وإلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.